يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري بن النيسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتابه إليه حدثنا يحيى بن يحيى هذا لا زلنا في كتاب الجنائز قال بعد قبله عنوان من الشرة باب كل مصلي على جنازة إذا انصرف إذا رجع بعد دفنها بعد الصلاة عليها يركب مشروع قال في السند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري قال أبو بكر بن أبي شيبة محمد بن عبد الله بن محمد اسمه واللفظ ليحيى قال أبو بكر حدثنا وقال يحيى أخبرنا وكيع بن جراح عن مالك بن مغول مغول بكسر ميم هذا أبو عبد الله الكوفي ثقة من كبار السابعة قال عن سماك بن حرب أبو المغيرة الكوفي صدوق تغير في أخيره فصار يتلقى من الطبقة الرابعة عن جابر بن سمورة رضي الله تعالى عنهما جابر بن سمورة بن جنادة السوائي الصحابي من الصحابي رضي الله تعالى عنهما وهذا من لطائفه أنه مسلسل بالكوفيين غير شيخه هيا قال ماذا أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معرورا أي مجرد ليس عليه سرجال فركبه حين انصرف من جنازة من الدحداح ونحن نمشي حوله هذا الحديث يأتي تقدم في الحديث يأتي في التالي شرحه وأخرت إليه لكوني أتم هنا مختصر فأخرت شرحه إلى الحديث التالي لأنه مطول ونسه في شرحه بطوله قال بالسنة المتطير حدثنا محمد المثنى موسى العنزي ومحمد بن بشار غندر قال واللفظ بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح ويقال له أيضا أبو الدحداح وهو بدالين وحائين مهملات قال ابن عبد البر رحمه الله قال حافظ ابن عبد البر لا يعرف اسمه لكن قال الحافظ رحمه الله في الإصابة إنه ثابت بن الدحداح وأفاد أن الذي لا يعرف اسمه هو أبو الدحداح الأنصاري حليف لهم وأنه عاش إلى زمن معاوية إذن بينهما رجلان قال ثم أتي رسول الله صلى الله رسول الله صلى الله عليه من الدحداح ثم أتي بفرس عري وعرورة هناك عري ليس عليه سرجع فرس عري لا سرجع عليه قال فعاقله رجل لا يعرف هذا العاقل الذي عاقله قيده يعني معناه أمسكه له وحبسه وفي إباحة ذلك وأنه لا بأس بخدمة التابع متبوعه برضاه فركبه صلى الله عليه وسلم فجعل أي شرع النبي صلى الله عليه وسلم يتوقص يعني يرقص بذلك يتوقص يتوسب يعني به أن يتوسب بذلك الفرس يعني يسرع إسراعا ونحن نتبعه جملة حالية نسعى خلفه أي نسرع في مشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم قال الراو الظاهر والظاهر أن سماك يدل على ذلك رواية أحمد رحمه الله في مسنده لهذا الحديث من طريق شعبة وحجاج وفي آخره قال حجاج في حديثه قال رجل معنا عند جابر بن سمرة في المجلس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من عرق مدلا لأبي الدحداح في الجنة ففي هذه الرواية أن القائل هو رجل معنا إلى آخره هو سماك وحرب فتأمله الله أعلم قال فقال رجل من القوم لا يعرف اسمه أو هو نفسه سماك إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من عرق العلق هو الغصن من النخلة سمى عذق وأما العلق بفتحها فهو النخلة بكمالها يسمى علق، والذي يتعلق بها يسمى عرق، وليس مرادا هنا. وقيل الظاهر أن مراده هنا النخلة أو الحائط، لقوله تعالى من جاء بالحسنة فلو عشر أمثالها، وقوله تعالى والله ضاعف لمن يشاء، واقتصار النبي صلى الله عليه وسلم على الوحيدة لبيان أنها تكفي في الرغبة بالخير. الله تعالى قال ماذا معلق أو قال شك من الراوي أو مدلا في الجنة لابن الدحداح لهذا الرجل هذا. فقصته ذلك أن يتيما خاصم أبا لبابة رضي الله عنه يتيم بكى في نخلة فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي لبابة لأنه عنده بينة، فبكى الغلام صغير هذا حقي، يقول له هذا البينة أثبت لأبي لبابة، قال فبكى. فماذا فعل؟ فبكى الغلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي لبابة أعطه نخلتك، فقال لا ما أعطي حقي، فقال أعطني إياها ولك بها عذق في الجنة، عذق في الجنة، عذق في الجنة. فقال لا، فسمع بذلك أبو الدهداء فقال لأبي لبابة أتبيع عذقك ذلك بحديقتي، هذه حديقة كامل كامل وهي العذق يبيعه ببستان كامل. قال فجاء أبو الدهداء ماله؟ قال نعم. فجاء أبو الدهداء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله النخلة التي سألت لليتيم أن أعطيت إياها ألي بها عذق في الجنة؟ قال نعم. ثم قتل أبو الدحداحة شهيدا يوم أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب عذق مدلل لأبي الدحداحة في الجنة. ولما نزلت من ذل يقرض الله قرضا حسنا كان أبو الدحداح نازلا في حائط له هو وأهله، فجاء إلى امرأته فقال اخرجي يا أم الدحداح فقد أقرضته لله عز وجل، فتصدق بحائطه على الفقراء والمساكين. إذن هذا معناه أنه تبرع بهذا فأفاض الله عليه بأن أعطاه في الجنة عذقا مدلا. قال والحديث هذا من أفراد مصنف، والمسألة الثانية تخرجه، والمسألة الثالثة في وائده، منها بيان جواز الركوب عند الانصراف من صلاة الجنازة. قال النووي رحمه الله فيه إباحة الركوب في الرجوع عن الجنازة، وإنما أكره الركوب في الذهاب معها، هذا لأنه في الناس. وسيأتي بيان اختلاف العلماء في حكم الركوب مع الجنازة في المسألة التالية إن شاء الله تعالى. ومنها جواز ركوب الفرس في العري بلا سرج، ومنها جواز مشي الجماعة مع كبيرهم وهو راكب، وأنه لا كراهة فيه في حقه ولا في حقه إذا لم يكن في مفسدة، وإنما أطلب ذلك إذا حصل فيه انتهاك للتابعين أو خيف إعجاب ونحو في حق المطبوع أو نحو ذلك بمفاسد. ومن أن في قوله في رواية مسلم فعقله له رجل فركبه أي أمسكه له وحبسه إباحة ذلك، وأن إباحة ذلك وأنه لا بأس بخدمة التابع متبوعه برضاه الله عنه. والمسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في سير الراكب مع الجنازة كيف هو؟ قال الإمام أبو بكر المنذر رحمه الله تعالى قد اختلف في هذا الباب، فروينا عن ابن عمر بأنه كان على بغل راكبا أمام الجنازة، وكان علقمة والنخعي يكرهان أن يتقدم الراكب أمام الجنازة، وقال أحمد إسحاق الراكب خلف الجنازة، وكره الطائفة الركوب في الجنازة أصلا يعني. قلت في نلخص في الأخير أرجح الأقوال عندي في هذه المسألة القول الأول، وحاصل أنه يجوز الركوب لمن يتبع الجنازة، وأن الأولى أن يكون خلفها أولى يعني. ليس واجبا، لما أخرجه أحمد وأصحاب السنن عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل صلى عليه. قال الترمذي حديث حسن صحيح. إذن هذا هو الأولى. المسألة الخامسة في اختلاف أهل العلم في المشي مع الجنازة، مشي على قدمه. قال الإمام المنذر رحمه الله تعالى قد اختلفوا في المشي أمام الجنازة وخلفها، فمن كان يرى المشي أمام الجنازة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وابن عمر وأبو هريرة والحسن بن علي وابن الزبير إلى آخره. وقال أيضا قال أصحاب الرأي لا بأس المشي قدامها والمشي خلفها أحب إلينا إلى آخره. قلت ماذا؟ قال أبو عمر قال حبيب عبد البر بعد أن ذكر الاختلاف بين العلماء في هذه المسألة ما نصه، قال أبو عمر المشي أمام الجنازة أكثر عن العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين، وهو مذهب الحجازيين وهو الأفضل إن شاء الله تعالى إلى آخر. قلت هذا الذي قاله الإمامان الحافظان أبو بكر المنذر وأبو عمر بن عبد البر رحمهم الله تعالى في هذه المسألة هو الحق عندي، وحاصل أن المشي أمام الجنازة أفضل بحديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح كما حققته في شرح النسائي، ولأنه عمل أكثر الصحابة والتابعين ومن بعدهم، هذا من حيث الأفضلية. وإلا فالمشي حيث تيسر أمامها وخلفها ويمينها وشمالها جائز، لحديث مغيرة بن شعبة رضي الله عنه الذي قدم آنفا، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، فتبصر الله عنه. إذن يجوز الأمران المشي خلفها وأمامها، ولكن كونه من يعني إيش خلفها أولى، كونه أن مشي أمام الجنازة أولى من مشي خلفها، وهذا هو الأولى، ولكن يجوز الأمران. قال رحمه الله تعالى بسنن متصل حدثنا يحيى بن يحيى التميمي بن نسابوري، هذا قبله عنوان باب في اللحد ونصب اللبن على الميت ووضع القطيفة في القبر. القطيفة هي كساء له خمر يسمى قطيفة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن جابر المسوري فانسب إلى جد ثقة من الثامن، قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن سعد الزهري أبو محمد هذا ثقة من الطبقة الرابعة، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، عامر بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني من الثالثة، قال أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال في مرضه الذي هلك فيه أي مات فيه إلحدوا لي لحدا، إلحدوا لحد لحده إلحدوا ثلاثيا، ولذلك الأمر يكون إلحد بوزن إعلم، وانصبوا علي اللبن نصبا، يكون إيش على باب القبر كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا محل الشيء النبي صلى الله عليه وسلم جعل له لحد وليس الضريح، الضريح يكون في الوسط واللحد يكون في الجانب، وكلاهما يجوز، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الله له اللحد فكان أحب إلينا. قال وهذا الحديث حديث من أفراد مصنف رحمه الله تعالى، من فوائده بيان تفضيل اللحد على الشق مع جواز الأمرين. الشق يكون في وسط القبر بقدر الميت يشق له يعني يحفر له فيوضع وسط القبر، وهذا يسمى شق أو الضريح. والثاني اللحد هذا يكون بجانب جانب القبلي أو بجانب في حيث عامكنا، هذا يسمى لحد. قال ومنها سباب نصب اللبن في اللحد، ومنها ماذا؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللحد ونصبت عليه اللبنات، وذلك باتفاق الصحابة رضي الله عنه. وقال النووي رحمه الله تعالى وقد نقلوا أن عدد لبناته صلى الله عليه وسلم تسع لبنات يعني لبنة هذه طوب تسع. ومنها أن رسول الله ومنها بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الحرص على اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، هذا هو الحرص، كل الحرص ميتا حيا وميتا. وفي سهل متفق على حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا وكيع بن جراح حدثنا قال هو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر محمد بن جعفر ووكيع امتلاء جميعا عن شعبة قال هو حدثنا محمد بن مثنى واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة أبو حمزة أبو جمرة ناصر بن عمران الضبعي البصري هذا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء، جعل في قبره فرشت له يعني قطيفة حمراء. القطيفة كساء له خمل، له خمل يعني جمع قطائف وقطوف ضمتين، والخمل وزان فلس الهدب هدبة ثانية بعض الغطر عنده في طرفه هذا يسمى هدب ويسمى دونه خمل، يعني معناه كانت قطيفة كساء ولها خمل ففرشت. قال هكذا لكن قال نقول من هذه القطيفة ألقاها شكران مرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كريت أن يلبسها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت هذا ضعيف تضعيف هذه القصة سيئة إن شاء الله. قال وقال السوتي رحمه الله زاد بن سعيد في طبقاته قال وكيع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وله أن حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط تحته شمل قطيفة حمراء كان يلبسها. قال وكانت أرض ندية ولو طريق على حسن. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افرشوا لي قطيفتي في لحد فإن الأرض لم تسلط على أيسار الأنبياء. قلت هذان الأثران ضعيفان لأنهما من مراسل الحسن البصري وهي ضعاف عند الجمهور. وكما قال وكيع إنها خاصة النبي صلى الله عليه وسلم ما لا دليل وكذا قول وكيع إنها خاصة النبي صلى الله عليه وسلم ما لا دليل عليه. وسيأتي تمام البحث في ذلك في المسألة الثالثة إن شاء الله تعالى. قال مسلم صاحب الكتاب أبو جمرة اسمه نصر بن عمران وأبو التياه واسمه يزيد بن حميد مات بسرخس اسمه بلد سرخس هذا هو الضبط الصحيح سرخس هو قالوا سرخس أيضا سرخس هذا يعني هذا من نوادر مسلم هذا من نوادر مسلم وبخاري التكلم الكلام في رجال السند سواء كان التضعيف والتصحيح أو في ضبطه أو ما إلى ذلك هذه من نوادره ما يأتي إلا كذا. وهذه وظيفة من؟ وظيفة الترمذي رحمه الله. ليس هناك باب من الأبواب في غالب أحيان إلا ويتكلم على رجال السند تصحيحا وتضعيفا وفي الحديث تصحيحا وتضعيفا وكذلك في ضبط الأسماء وكذلك في تسمية المكنيين وفي كنى المسمين. هذه وظيفة الترمذي رحمه الله تعالى. وعجيب هذا عجيب كتاب قال أبو إسماعيل الهروي عندي أن جامع الترمذي أولى لمبتدئ من الصحيحين لأن الصحيحين لا يصل إليهما إلا من نتمهر في الفن وأما الترمذي يصل كل أحد ما شاء الله يتكلم فيها يصحيح ويضعف ويجرح ويعدي وكذلك يضبط الأسماء وكذلك أيضا مذاهب العلماء وأدلتهم. فبهذا خاض يعني جميع الكتب الستة من هذه النواحي وبعض الناس يطعن فيه ويضعفه أو قلل أهميته ومنهم الذهبي ولا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي وهذا كلام جزاف ما نقبل منه بل الترمذي إمام كسائر الأئمة وخاصة هو يعتمد على في كثير من ذلك على شيخه البخاري. يقول سألت محمدا عن هذا الحديث قال حسن فيتبعه بذلك ولو حسن الصحيح أو حسن فما عذره بذلك لا يتكلم في البخاري ويتكلم في الترمذي لماذا؟ وجده مسكين ما ينبغي هذا يعني إمام من أئمة الجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف. ولذلك أنا في مقدمة الشرح قسمت سبقني قبل ذلك بالكلام في بعضه ومن سيد الناس قسمت أجل ما يريده الترمذي إلى ثمانية أقسام. الذي يقول في الترمذي في كتابه حسن صحيح ثمانية أقسام منها ما متفق عليه وهذا كثير متفق أخرجه الشيخان أخرجه البخاري أخرجه مسلم من رجال البخاري من رجالهما من رجال مسلم البخاري من رجال مسلم والسابع من رجال هم ثقات للجميع. الثامن هذا الجزء الثامن الضئيل وفي الكتاب أيضا قليل هذا هو محل أخذ والرد. وأما هذه الأقسام السبعة كلها ما أحد يخالفه يعني وكثير من كتب من أحاديثه هو هذا أخرجه الشيخان أو بخاري أو مسلم أو سند صحيح. وقليل هذه الثامنة هي محل أخذ ورد وفيها أيضا لا يترك الحكم في الحديث في هذا القسم إما يضعفه وإما يحسنه وإما يصححه. وهذا التصحيح أيضا ينظر له بمنظار كثيرة لماذا صححه له شواهد وكذا نجح وذكر في وفي الباب عن فلان وفلان إذن معناه صححه لهذا وإن كان سنده ضعيفا وهكذا. إذن بقي الضئيل جزء ضئيل محل الأخذ والرد واحد. إذن ترمذي بماذا ما ذنبه أن يقال لا يعتمد الناس تساهلات وكذا هذا يعني وقريب منه ابن حبان مظلوم ما شاء الله يقول إيش من حبان كذا. وهذا في الحقيقة وقد فصل كلام فيه المعلم معلم رحمه الله تعالى جعل رجال أو كلام الترمذي كذا مما جاء إيش اسمه ابن حبان خمسة أقسام وشرحها كلها شرحا وصوفيا الأول والثاني والثالث كلها ماشية وإلى آخر ما قاله. فالحاصل أن الترمذي إمام جليل. قال ماذا؟ قال مسلم هذه وبذلك قلنا إيش الترمذي مفيد كتابه قال ماذا والمسألة هذا كتاب الحديث الأفراد المصنف تخريج بعده في اختلاف أهل العلم في حكم وضع الثوب في النحل. قال الأوزاعي رحمه الله تعالى قد نص الشافعي وجميع أصحابنا وغيرهم من العلماء على كراهة وضع قطيفة أو مضربة نوع من نفسه أو مخدة ونحو ذلك تحت الميت في القبر. وشذ عنه البغوي من أصحابنا الشافعي فقال في كتابه التهذيب لا بأس بذلك لهذا الحديث الصواب كراهته كما قال الجمهور حديث ضعيف. وأجاب عن هذا الحديث بأن شكرانا انفرد بفعل ذلك لم يوافق غيره من الصحابة ولا علموا ذلك وإنما فعلوا شكران ما أكثرهم من كراهة أن يلبسها أحد بعد أحد النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها ويفترشها فلم تطم نفسه شكرانا أن يبتذلها أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم مخالفه غيره. فروى البيهقي عن ابن عباس بأنه كره أن يجعل تحت الميت ثوب في قبر انتهى كلام النووي. قلت إيه كلام النووي هذا في كلام النووي هذا نظر من وجوه هذا كلام النووي هذا فيه كلمة فيه ساقطة فيه نظر من وجوه فيه نظر من وجوه ما هي؟ الأول أن قول الموافق غير الصحابة ولا علم ذلك غير صحيح فمن الذي خالفه من الصحابة فمن الذي خالفه من الصحابة وهذا ابن عباس يعلم بذلك وحدث به ولم يثبت عنه إنكاره. أما ما روي عنه من الكراهة فسيأتي الجواب عنه قريبا. ثانيا الثاني قوله وإنما فعله شكران كراهة أن يلبسها أحد بعد صلى الله عليه وسلم الآخر غير صحيح أيضا فقد أخرجه البيهقي بسنده عن حسين بن عبد الله عن كريمة ابن عباس قال وقد كان شكران حين وضع رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حبرته أخذ قطيفة قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويفرشها فدفنها معه في القبر وقال والله لا يلبسها أحد بعدك يعني فدفنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا سند ضعيف لأن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي الراوي عن كريمة اتفقوا على ضعفه ولهذا قال البيهقي في هذه الرواية إن كانت ثابتة إلى آخره. والصحيح عن شكرانا عن كريمة اتفقوا على ضعفه والصحيح عن شكرانا ما أخرجه الترمذي بسند صحيح عن عبيد الله بن أبي رافع قال سمعت شكرانا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا والله طرحت القطيفة تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر فلم يذكر ما ذكره النووي بل أثبت ودعاه لها تحته صلى الله عليه وسلم. وروى ابن أبي شيبة من طريق حفص عن جعفر عن أبيه قال ألحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وألقى شكرانا في قبره قطيفة كان يركب بها في حياته وهذا مرسل صحيح. وأيضا لماذا يخص شكران القطيفة ويكره أن يلبسها أحد بعده ويترك سائر ما كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم من قميص وعمامة وفراش فلماذا لم يدفن جميع ذلك معه هذا شيء عجيب. ومنها ما ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كره ذلك وهذا غير صحيح أيضا لأنه ليس له إسناد فقد ذكره الترمذي تعليقا بلا إسناد وكذا البيهقي الذي نقل النووي عنه هذا الكلام ذكره في سننه بلفظ وقد روي عن يزيد بن الأصم بن عباس أنه كره أن يجعل تحت الميت ثوبا في القبر انتهى. فهذا غاية ما خالف دين عباس شكرانا على زعم النووي فكيف يعارض بمثل هذا ما صح في صحيح مسلم وغيره عنه أنه أثبت ذلك. ومن الغريب جعل قول البغوي من الشافعية شاذا مع أن الدليل الصحيح معه إن هذا لشيء عجيب. وبالجملة فدعوى عدم علم الصحابة بذلك عجيب فكيف لا يعلمون ذلك وقد تولى جماعة دفنه صلى الله عليه وسلم ولم ينفر شكران بدفنه حتى يخفى على الآخرين ودعوا القطيفة تحته صلى الله عليه وسلم. ومن الغريب أيضا ما رجعه العراقي في أرضية السيرة من أن تلك القطيفة أخرجت بعدما فرشت حيث قال فيها وفرشت في قبره قطيفة وكلا أخرجت وهذا أثبته من أين هذا أثبته وهذا قالوا تبعا لابن عبد البر فإنه رجع ذلك وهذا لا يثبت فإنه رواه الواكدي عن علي بن حسين فما ذكره الحافظ التلخيص الحبيب وهذا مرسل. أولا واكدي وكذبوه والكلام في الواكدي شهير فكيف رجه ما هذا حوله على ما ثبت في صحيح مسلم وغيره هذا من غرابة المكان. والحاصل أن الصواب جواز وضع الثوب تحت الميت إن يحتاج إلى يجعلونه. وقد ذهب إلى هذا القول الإمام أبو محمد وحازم رحمه الله ودونك عبارته مسألة، ولا بأس بأن يبسط في القبر تحت الميت ثوب، لما روينا من طريق مسلم قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة عن ابن عباس قال بسيط في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتيبة حمراء، ورواه أيضا كذلك وكيع محمد بن جعفر ويزيد بن زريع كلهم عن شعبة بإسناده إلى آخره. وعلى كل حال يعني هذا القول بالكراهة أو القول بأنه كذا هذه لا أدلة عليه، إن يحتاجوا إن رأوا ذلك لو جعلهم أثمان. قال رحمه الله تعالى وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو من السرح، أحمد بن عمرو هو من السرح، وقبله عنوان باب الأمر بتسوية القبر، تسوية القبر لا يرفع القبر. وبسائل المتدقى قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا من وهب عبد الله قال أخبرني عمرو بن الحارث ابن يعقوب قال حدثني هارون سعيد أيدي مصري قال حدثنا من وهب عبد الله قال حدثني عمرو بن الحارث أبن يعقوب في رواية أبي الطاهر أن أبا علي الهمداني حدثه أبو علي الهمداني، هذا هو بسكان الميم وبالدال مهملة، وللقبيل نسبة الهمداني وبلد أعجم بلا إسكان في القدماء ذاك غالب وذا في الآخرين فهو أصل واحتدى. وقد تكلمنا قبل أيام أو قبل درسين كذا في الفرق بين همدان وهمذان، كثير من الناس يخطئ فيها يقول الهمداني الهمداني، هذا غلط. إذا كان بالدال مهملة فالميم ساكنة الهمداني، ومعناه قبيلة تسمى بهمدان قبيلة من قبائل اليمن العرب هذه تسمى همدان. وأما همذان فهو بلد بالعجم بفارس بأصفهان وكذا، فهو بلد فهو بفتح الميم والذال معجمة همذان. والفرق بينهما أن قدماء المحدثين من الصحابة وغيرهم يقال الهمدان ولا يقال الهمذان إلا نادرا، وأما المتأخرون من المؤلفين والمؤرخين وغيرهم قالوا له الهمذان لأن هذا عجمي وفتح بعد فترة من الزمن. الهمداني هذا اسمه أبو ثمامة ابن شفي، ثمامة ابن شفي الأحرجي، وقال أصبعي نصي سكان الإسكندرية في كتب من الطبقة الثالثة، وهذا أول معاد ذكري ولو في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط. قال حدث وفي رواية هارون أن ثمامة ابن شفي اسمه حدثه وقال كنا مع فضالة ابن عبيد، فضالة ما هو فضالة بالضم، فضالة بالفتح، ابن عبيد بن نافذ بن قيس بن صهيبة، وهذا صحابي هذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب حديثان فقط. قال بأرض الروم بروديس، روديس اسمه موضع في الروم، فتوفي صاحب لنا أحد المجاهدين فأمر فضالة بن عبيد بقبر فسوي تسوية سطه، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها أي بتسوية القبور، فهذا معناه أن الأمر به هو التسوية لا رفع إجالها مستوية بالأرض، أو المراد عدم إجالها مسنمة بل تجعل مسطحة، وإن ارتفعت من الأرض بقليل لا يمنع هذا. والحديث هذا من أفلال المصنف رحمه الله. والمسألة الثالثة دل حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه هذا على أن المشروع تسوية القبر لا تسنيمه، تسنيم جعلوا له إيش مرتفع مثل هذا مثلا كالسنام سنام الإبل يرتفع لا تسنيم، هذا ما مشروع. وفي خلاف بين أهل العلم منهم من يقول بالتسنيم ومنهم من يقول بالتسطيح. قال في الفتح عند شرح ما أخرجه البخاري من طريق أبي بكر بن عياش عن سفيان التمار أنه حدثه أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، هذا هو دليل هؤلاء ما نصوا قول مسنما أي مرتفعا. زاد أبو نعيم المستخرج وقبر أبي بكر وعمر كذلك وقبر أبي كذلك، واستدل به على أن مستحب تسليم القبور هو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد والمزني وكثير من الشافعية، وادعى القاضي حسين اتفاق الأصحاب عليه، هذا دليله. وتعقب بأن جماعة من قدماء الشافعية استحبوا التسطيح كما نص عليه الشافعي وفي جزم الموردي وآخرون، وقول سفيان التمار لا حجة فيه كما قال البهاتي لاحتمال أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بالأول مسلما، فقد روى أبو داود والحاكم من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت يا أمه اكشفيني عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبيه، فكشفت له عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة، ليس مرتفعة ولا منخفضة، مبطوحة ببطحة العرصة الحمراء، عرصة الحمراء يعني مسطحة كذا. قال زاد الحاكم: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدما وأبا بكر رأسه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمر رأسه عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان في خلافة معاوية رضي الله عنه، فكأنها كانت في الأول مسطحتان، ثم لما بني جدار القبر في إمارة عمر بن عبد العزيز على مدينة من قبل الوليد بن عبد الملك صيروها مرتفعة. ممكن هذا، إذن هذا لا يكون حجة، لأن من تقدم على قول سفيان التمار هو رآه متأخرا وهذا رآه متقدما، فكان فما كان في زمن عائشة رضي الله عنها كان مسطح. وأما الارتفاع بعد ذلك يمكن عند تجديد القبر جعل كذلك، فإذا لا يكون حجة هذا، إنما الحجة في حديث عبادة فضالة بن عبيد. وقد رأى بخر العجري في كتاب صفات قبر النبي صلى الله عليه وسلم من طريق إسحاق بن عيسى بن بنت داود بن أبي هند عن غنيم بن بسطام المديني قال: رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم في إمارة عمر بن عبد العزيز فرأيت مرتفعة، إذا معناه ارتفع في عهده نحو من أربع أصابع، وهي أيضا ارتفاع إيش؟ أربع أصابع، هذه أربع أصابع ما يسمى مرتفعة، كأنه لاصق. قال: ورأيت قبر أبي بكر وراء قبري، ورأيت قبر عمر وراء قبر أبي بكر أسفل منه. ثم الاختلاف في ذلك في أيهما أفضل لا في أصل الجواز، ورجح المسلم التسميم من حيث المعنى بأن التسطيح يشبه ما يصنع بالجلوس بخلاف مسلم، ورجعه من قدامة بأنه يشبه أمنية أهل الدنيا وهو من شعار أهل البدع، فقال التسميم أولى، لكن هذا كله. ويرجح التسطيح ما رواه مسلم من حديث فضالة بن عبيد أنه أمر بقبر فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويته أنت ما في الفتح. قلت: ماذا؟ الصواب أن التسطيح هو المتعين لحديث فضالة رضي الله عنه المذكور في الأمر، إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم مقدم، ولا ما رأه المتأخر مما فعله المتأخرون لا. وأما ما حكاه سفيان التمار فلا حجة فيه لما تقدم من كلام البهائي رحمه الله الله تعالى عنه. إذن التسطيح أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فالحق على المسلمين أن يجعلوا القبر مسطحا مسطحا. وأما إذا خافوا أن يطأ أو تطأه الحيوانات أو الناس مثلا، فهذا يجعل عليه موانع حواجز مثل بناء بعده، ليس على القبر لا يبنى عليه، إنما يبنى وراءه ليحفظ، هذا أمر آخر. وأما القبر فلا. قال رحمه الله تعالى: بسلام المتضي حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا، وقال آخران حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل شقيق عن أبي الهياج الأسدي. أبو الهياج الأسدي هذا هو حيان بن حصين الكوفي ثقة من الثالثة، وهذا أول محل ذكره، وليس له عندهم عند مصنف وأبي داود والنسائي، ليس له عندهم إلا هذا الحديث فقط، وله ذكر بلا رواية عند الترمذي ما له حديث. الأسدي أنه قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدع تمثالا إلا تمس صورة إلا تمس أزلته لما يتعين، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. إذن هذا يؤيد ما سبق من ترجيحنا حديث فضالة بن عبيد، سويته تسوي يعني سوى القبر، أي قبر وجدته مرتفعا سويه، هذا هو مأمور به، إلا إذا خشيت أن يضربوه. لذلك لك وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، علي تمثالا إلا تمسه أي محوته يعني، ولا قبرا مشرفا مرتفع يعني عن الأرض إلا سويته بالأرض أي ألصقته بالأرض. قالوا يرم فيه أن السنة أن القبر لا يرفع عن الأرض على الأرض رفعا كثيرا، ولا يسنم بل يرفع نحو شبر ويسطح، وهذا مذهب الشافعي وموافقه. ونقل القاضي عياض عن أكثر العلماء أن الأفضل عندهم تسويتها، ومذهب ما قلت ظاهر الحديث على ما نقله القاضي عياض عن أكثر العلماء. وأما التسنيم وكذا رفعه نحو شبر فمما لا دليل عليه كما تقدم. قال هنا تنبيه، قال في المنهج العذب المورود، هذا كتاب شرح أبي داود، يعني الآن كثير من الطلاب ما يعرفونه، هذا كتاب ناقص إلى نهاية كتاب الحج شرحه، شرح هذا شرح طيب هذا موسع، ويتكلم على مذاهب العلماء وأدلتهم، ولا ينحازه أصله حنفي ولكنه ما شاء الله يرجح ما دل عليه الحديث فقط. هذا غريب، هذا الرجل له غريب. شرع هذا الكتاب ولم يتمه، وبدأ ولده مشى قليلا وتوقف، وولده ليس مثله. على كل حال هذا كتاب طيب من شروح أبي داود المفيدة، المنهر أبي المورود، وأظنه الآن منقطع طباعته لأن الناس لا يرغبون فيه، وهو أنفع شروح أبي داود. فهذا الرجل أمره عجيب، في الفقه سلفي تماما 100%، لا يميل لا حنفي ولا إلى غيره، بل يميل بل يرجح ما دل عليه الحديث ويقول هذا هو الصواب لأن الحديث كذا يؤيد. وفي العقيدة سلفي أشعري بحث. أنا وجدت في دخلت مكتبة فوجدت كتاب ورأيت مؤلفه هو، فقلت ما شاء الله هذا سلفي، إذا عقيدته ما شاء الله. فاشتريت ذلك الكتاب وذهبت إلى بيتي، فلما قرأته كدت أرميه. يذكر مذهب السلف والخلف ويمشي ما شاء الله، ويحقق مذهب الخلف ويقول هذا هو الصواب. فاستغربت، هذا في الفقه ما له أهمية مثل العقيدة يكون سلفيا، وفي العقيدة يكون خلفيا؟ لماذا هذا متضارب؟ هذا سبكي، سبكي يعني نسبة إلى سبك، هذا فأبو الخطاب السبكي. فهذا الرجل ما شاء الله كتابه مفيد على كل حال، وعقيدته خربانة لا تعتمد عليه، لا خلفي وأيد مذهب الخلف وهذا لا. فالحاصل أن هذا الكتاب له فوائد فقهية. هنا قال يقال ابن عزم عمر: واتفق العلماء على استحباب رفع القبر نحو شبر ليعلم أنه قبر فيتوقع ويترحم على صاحبه، إلا أن يكون مسلما في دار الحرب فيخفى قبره مخافة أن يتعرض له الكفار بالأذى. انتهى. قلت دعوة اتفاق العلماء على استحباب رفع القبر شبرا غير صحيح، لما تقدم أن التصحيح هو قول مالك وأكثر العلماء، فأين الاتفاق المزعوم؟ واستدلال بما أخرجه سعيد المنصور البيهقي بالرواية جعفر بن محمد عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه حصباء ورفعه شبرا غير صحيح، لأنه مرسل فلا يصلح لرد ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث علي رضي الله عنه هذا وحديث فضالة رضي الله متقدم. وأما قوله ليعلم أنه قبر إلى آخره، فليس ذلك مما يبيح المحظور في الرفع عن الأرض، لأن كونه قبرا يعلم من طريق آخر مأذون بشرعا وهو ود الحجر، يعني هذا هو السنة. إذا أردت أن يعلم القبر حجر جعل لي حجر علامة نيش على أنه قبر، فهذا هو الذي عمله النبي صلى الله عليه وسلم، قال حتى يعلم أنه قبر، كما صنع كما وضع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر عثمان المذعون رضي الله حجرا، فقد أخرج أبو داود بإسناد الحسن عن كثير من زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطل قال: لما مات عثمان المذعون أخرج بجنازته فدفن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر، فلم يستطع حمله، مسكين هذا ما يستطيع يرفع الحجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا عميل قال فلم يستطع حمله، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذرائه، كبير هذا عن ذرائه، قال كثير قال مطلب، قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كأني أنظر إلى بياض ذراع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنهما ثم حملها فوضعها عند رأسه. هذا هو أقوى، النبي صلى الله عليه وسلم قوي، ذهب بالحجر وشمر وحمله وذهب به إلى القبر ووضعه على القبر. هذا يدل على أن تعليم القبر بوضع حجر هذا جائز بل هو سنة، وأما تعليمه برفعه فهذا غير صحيح. قال فقال ماذا؟ ووضع عند رأسه وقال: أتعلم بها قبر أخي، لأنه أخوه إيش من الرضاعة، وأدفن إليهم مات من أهلي. أيضا إذا مات أقاربنا ندفنهم، ولذلك لما مات إبراهيم عليه السلام ولده جاء به إلى جنبه وقال: الحق بأخينا أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ودفنه هنا. وفي إسناد كثير من زينه الأسلميين تكلم ببعضهم ووثقه ابن عمال موصلي وابن حبان، وقال أحمد ما أرى ببس، وقال ابن معين لا بس بي، وقال أبو زرع صدوق ذيرين، وقال ابن علي أرجو أنه لا بس بي، إذن هذا وبالجملة فهو حديث فهو حسن الحديث، فهو دليل على جواز وضع الحجر علامة على قبر ليعرف أنه قبر، وعلى دفن بعض الأقارب بقرب بعض فتنبه، وهذا هو السنة. إذا تعليم القبر بهذا هو السنة. قال رحمه الله: والمسألة والحديث هذا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا من أفراد مصنف، ومن فوائده بيان الأمر بتسوية القبر إذا كان مرتفعا، ومن شدة اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة المنكر، ومن إزالة المنكر باليد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم. ومنها مجالسة المنكرات، وعدم التعرض لإزالتها هذه لها دور عجيب في تفعيل يعني المنكرات في القلب وتأثيرها. يقول بعض السلف لما رأيت منكرا أول يوم قال أنا جاءني إسهال دم، ثم يوم آخر رأيته فصار إسهال عادي، ثم ثالث مرة فصار إيش مغص في البطن فقط، رابع مرة ما تفعل، وبعد ذلك صار عادي. هكذا هو. فإذا الإنسان سكت على منكرات ولن ينكر حتى بقلبه سيؤثر عليه عدم المبالاة بأي منكر، بل هو سيقع عليه اتباعا للذين يفعلون ذلك. فمن واجب المسلم أقل حاجة أن ينكره بقلبه، إن لم يستطع بلسانه بيده ينكر بقلبه، فهذا من الإيمان، جزء من الإيمان. فإذا خلا إنكار عن القلب ولم يستشعر به فإيمانه هذا محل خطر، محل خطر لا ينبغي أن يكون، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. فلا ينبغي للشخص أن لا ينكر أقل حاجة ولو بقلبه إذا رأى منكرا، فما بالك إذا صانع وأحب الناس الذين يفعلون ذلك ورضي عنهم، فهذا أشد وأخطر. المسألة الرابعة، المسألة الرابعة، قال علامة الشوكاني رحمه الله عند شرح حديث الباب مع نصه في أن السنة أن القبر لا يرفع رفعا كثيرا من غير فرق بين من كان فاضلا ومن كان غير فاضل، والله أن رفع القبور زيادة على قدر مأذون فيه محرم، وقد صرح بذلك أصحاب أحمد وجماعة من أصحاب الشافعي ومالك، والقول بأنه غير محظون لوقوعه من السلف والخلف بلا نكير كما قال إمام يحيى أدع لا إيش زيدي والمهدي، وفي الغيث لا يصير، لأن غاية ما في أنهم سكتوا عن ذلك، والسكوت لا يكون دليلا إذا كان في الأمور ظنية، وتحريم رفع القبور الظني، ومن رفع القبور الداخلي تحت الحديث دخولا أوليا القبض، فما بالك هذا إن جاءته متأخرة. كان الناس يختلفون في رفع التراب، فجاء المتأخرون وبنوا عليه مسجدا معبدا، ما نقول مسجد، معبدا قبة، ما شاء الله، قبة فلان وقبة فلان، ولوجي فلان ولوجي فلان، ونظور ونوهان ما شاء الله، وتوسلات والتمسع والطواف، ما شاء الله، سبع مرات الكعبة، هذه كلها جاءت طامة. الله أكبر، إن الدين غريب، بل الإسلام غريبة وسيعود غريبة، فطوال غرب، الله المستعان. قال وأيضا والقبض والمشاهد المعمورة على القبور، وأيضا هو من اتخاذ القبور مساجد، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك، وكم قد سرى عن تشييد أمنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها الإسلام، منها اعتقاد الجهالة الهاك اعتقاد كفار الأصنام، وعظم ذلك فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضر، فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج وملجأ لنجاح المطالب، وسألوا منها ما يسأله العباد من ربي، يا ولي فلان يا شيخ أصاب الضرير أعطيني ولي كذا، وشدوا إليها الرحال وتمسحوا بها واستغاثوا، ومن جملة إنهم لم يدعوا شيئا مما كانت الجاهلية تفعل بالأصنام إلا فعلوه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا قال الشوكاني، وزدت أنا بل زاد هؤلاء على ما كان عليه أهل الجاهلية، فإنهم كانوا يعبدون الأصنام ويدعونها ذي الرفع، فإذا أصابهم شدة أخلصوا التوحيد لله تعالى والتجوا إليه وتركوها، كما قال الله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاوا من البر إذا هم مشركون. وأما هؤلاء فالرخاء والشدة عندهم سواء، فلا يزالون يقولون في جميع أحوالهم يا سيد فلان أغثنا أنقذنا فيما مما نحن فيه فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال رحمه الله، هذا كلام عود إلى كلام الشوكاني، ومع هذا المنكر الشنيع والكفر الفظيع لا تجد من يغضب لله ويغار حمية للدين الحنيف، لا عالما ولا متعلما ولا أميرا ولا وزيرا ولا ملكا. قلت بل صار الأمر بالعكس، فكم من ينتسب إلى العلم يراهم ويسمعهم فلا ينكروا عليه، بل العلماء وأنفسهم شركاء لهم في ذلك، بل هم أشد منه، فإنهم يؤلفون كتبا في الاستغاثة بهم ويقرؤونها عند قبورهم أو غيرها من مجالس إنا لله وإنا إليه راجعون. يا مسلح العباد يا ملح البلد، من يسلح الملح إلا الملح فسد. الملح خلقه الله تعالى لتطيب الطعام، أليس كذلك؟ يعني يصلح به الطعام. الطعام هذا الإدام هذا لو لم يكن فيه ملح ما أحد يأكله يرميه. فإذا جعل فيه ملح حصل بقدر معين. فالعلماء كالملح للناس. فإذا فسدوا إذا ما في رجاء في الحياة. العوام الناس لا يعني لا يلامون على هذا لأن العلماء فسدوا. قال رحمه الله: وقد تواردت إلينا من الأخبار ما لا يشك معه أن كثيرا من هؤلاء القبوريين أو أكثرهم، قال قبوريين هذه نسبة محدثة كما نقول، النحاس لا يوضحون هذا، ويعني إيش ماذا قال؟ والواحد يذكر ناسبا للجمع إلا مشاهد باهر واحدا بالوضع، قبريين لا يقال قبوريين. المهم هذا الشعر أو أكثرهم إذا توجهت عليه يلين من جهة خصمه حالف بالله فاجرا، فإذا قيل له بعد ذلك حديث بشيخك ومعتقدك الولي فلاني تلعشم وتلكع وآبى واعترف بالحق. وهذا من أبين الدلالة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق الشرك من قال إنه تعالى ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة. الله المستعان. يعني الآن الناس معتاد إن له في بلدنا وغيرهم سائر بلاد المسلمين تركوا الحليف بالله لأن الناس ما يتورعون، يقول والله الذي لا إله إلا هو هذا حقي، ويعلمون أنه كاذب، يقولون نذهب إلى قبر فلان وتحلف عنده، يقول لا هذا حقه. هذا معروف ومشهور لدى الأمة، الحليف بالله ما يبالي به أحد. هل حالف بالولي؟ هذا شيء عظيم، يقول إيه بكرامته يهلكني والله بقدرته فأهلكني. قال علماء الدين: فيا علماء الدين ويا ملوك المسلمين، أي رزق من الإسلام أشد من الكفر؟ يعني وأي بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله؟ وأي مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة يعتدل هذه المصيبة؟ وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار الشرك البين واجبا؟ لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت يعني نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. ما يسمع أحد. انتهى كلام العلامة الشيطاني رحمه الله. ولقد أحسن وأجاد وأفهم وأفاد، فجزاه الله تعالى على هذا النكير العظيم وإنكار هذا المنكر الجسيم خير الجزاء، إنه بعباده عليم وبالمؤمنين رؤوف رحيم. الله تعالى أعلم. هذه على كل حال نقرأها لنعلم حقيقتها، وإلا فالمسلمون مصابون بهذا من قديم الزمان. ومن العلماء من ينتسبون العلماء، هذا ليس عالما، على كل حال من يحارب لهذه البدعات النكراء لهذا الشرك ويقف أمامها ويقول هؤلاء الذين يمنعون من هذا هم وهابية، حاربوهم اضربوهم اسجنوهم، هذا من يعني موجود في أرض الله الواسعة. يعني الذي ينكر هذا كل عقل يعترف بأن هذا شرك وبأن هذا خروج عن الإسلام إذا اعتقده وعمل في مثل هذا لا شك. إذا لم يكن في موضع آخر يقول الصنعاني أو الشوكاني: إذا لم يكن هذا شركا فليس لله في أرض شرك أبدا، إذا لم يكن هذا شركا ليس لله شرك، يعني في الله شرك في الأرض. فعلى كل حال ينبغي أن يتنبه الناس لهذا. أقل حاجة إنه إن استطاع أن ينصحهم نصيحة لله ونهيا وزجرا عن المنكرات فهذا هو المقصود الأعظم. وإذا لم يستطع وخشي على نفسه وتضرر به أقل حاجة ينكر ذلك ويبتعد عنهم ويخالفهم، هذا هو الواجب المسلم. وإلا فالأمة منكوبة بهذا الأمر العظيم. وسبب لذلك أن كتب المتأخرين فقها وغيرها تحبذ هذا العمل، واحد من إخواننا أخبرني، يعني ما كتبته والمفروض أنه أكتبه في مثل هذا، وهو أن أحد من درس فقه الحنفي وعنده 70-90 من الطلاب، قال كان له الشيخ مات في بلدة قرى فأرادوا أن يزوروا قبره فجاءوا فذهبوا، أولا شدوا الرحلة إلى زيارة القبور هذا مو مشروع. فالمهم لما وصلوا قال لا يزورن قبر الشيخ حتى أجي أنا الشيخ هذا. فجاء فلما جاء الطبعة أخرج يده وقال تبعوني، ها جم الغفير تبعه وطاف 7 أشهر أطويفة بذلك القبر وقال هذا هو الأدب. زيارة القبور مشايخ هذا هو الأدب. أخبرني من أثق ولا أتهمه وهو صادق في ذلك. وفي ألم إن مثل هذا هو الواقع في كثير من الناس. وأحدهم أخبرني أنه زار بدوي وهناك هو واقف يعني يدعو الله تعالى، فجاء عالم من العلماء ولابس علامة عالم سجد، فسجد أمام القبر. فقلت يا شيخ أنت الظاهر أنك مدرسة، كيف تفعل هذا؟ قال لا أنت جاهل، السجود لله والبدوي كالكعبة. لا يا رجل، ويعرف الحكمة ويعرف الحكمة ويعرف يوم استنده. مثل هذا أصيبت به أمة الإسلامية، فكيف ينصر الله أمة هذا حالها؟ أتتوهمون هذا؟ لا يا رجل، وصل الإيمان والإسلام إلى هذا الحد يكهر. اللهم صل على يعني الذي ينتسب إلى العلم، فكيف يفعل غيره؟ إذا سجد العالم العوام كيف يلامون عليه؟ ما يلام. وعلى كل حال ينبغي التنبه لهذه المسألة الدقيقة، ويعني والحزن عليها والبكاء لها، والدعاء الله سبحانه وتعالى أن يغير حال الأمة إلى الاستقامة على السنة والبعد عن الشرك. ينبغي أن ندعو الله تعالى ليل نهار. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنيه أبو بكر الخلاد الباهلي قال حدثنا يحيى وهو القطان قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثني حبيب بهذا الإسناد وقال: ولا صورة إلا طمستها. هذا منكر يعني. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا أبو بكر بن شيبة قبل عنوان باب بيان النهي عن تجسيس القبر والبناء عليه. هذه هي التي وملوا بها تجسيس القبر الآن، يعني عندنا وعند غيرنا البلدان الإسلامية أمليك يجسس القبر ويبنى عليه قبة بالاسمنت، بل يليس أو كذا، ثم يجعل عليه لمبة تضيء له النار كالمسجد يعني. هذا كلها منكرات. الله أكبر، الأمة غريقة في بحار المنكرات، يعني بحيث من قدمها إلى رأسها. هذا الجانب يعني تتأسفون كما تسمعون. العلماء بينوا هذا وبوّوا عليه وقالوا تعرين وكرها وما إلى ذلك، والحديث والقرآن وإلى آخره، ولكن ما لا تعقل ذلك. الله أكبر. رسالي منطلق على حدثنا وبكر ما أبي شيبان قال حدثنا حفص بن غياد عن ابن جريج عن أبي الزبير محمد المسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال: مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. البناء على قبر ممنوع، وإنما المسموح علامة حجر واحد يجعله على القبر، هذا هو. قال جابر: هذا الحديث من أفراد المصنف رحمه الله تعالى، وماذا وهو ومن فوائده بيان النهي عن تجسيس القبر أن يجعل الجس. الجس هذا يسمونه تقصيص تجسيس، والتقصيص بالقاب وصادين وكذا هو التجسيس، القصة هي الجس نور هذا يسمونه. قال ماذا؟ ومن بيان النهي عن تجسيس القبر، ومنها بيان النهي عن البناء على القبر، ومنها بيان النهي عن الجلوس على القبر. الله تعالى أعلم. المسألة الرابعة: زاد في رواية النسائي من طريق سليمان بن موسى عن جابر رضي الله عنه أو اكتب عليه كتابة، كذلك أيضا ممنوع. وأشار النسائي إلى أن زيادة كتابة في الحديث من تقرب سليمان بن موسى، وفيما قاله نظر، لأنها ثبتت من رواية أبي الزبير أيضا، وقد أخرج الحديث الترمذي برقم كذا. فقال: حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري قال: حدثنا محمد بن ربيعة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجسس القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن تطوى، كذلك أيضا وطء القبور ممنوع. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر انتهى. قلت: أفادت رواية الترمذي رحمه الله تحريم وطء القبور، فلا يجوز وطؤها بالأقدام، والله تعالى أعلم. يعني القبر يعني يبتعد عن هذا إلا إذا اضطر، مثلا إذا كان هناك فتحة فيعني يدفن فيها ميت ولم يستطيع أن يصل إليه، لكن يمشون على أقدامه، وهو ممنوع على كل حال. وطء بالقدم قبر ممنوع. وأما بالأحذية فهذا أشد، صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال هنا قال ماذا؟ وأخرجه الحاكم في مستدرك من طريق سلم ابن جنادة قال: حدثنا عوص بن غياث النخعي قال: حدثنا جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو أن يجسس أو يقعد عليه، هذا ممنوع، لا تجلس على القبر، ونهي أن يكتب عليه. قال هذا حديث على شتى مسلم، وقد أخرج بإسناده غير الكتابة فإنها لهوة صياط غريبة. قال حاكم كذلك رواه معاوية عن جريف ما أخرجه بسنده عن سعيد بن منصور إلى آخره. وبالجملة الحاصل أن زيادة الكتابة في حديث جابر رضي الله عنه صحيحة ثابتة من طريق أبي الزبير أيضا، فتدل على تحريم الكتابة على القبر، على تحريم الكتابة على القبر. هنا قلت في التعليق هنا قال حفظ العراق يحتمل أن مراد مطلق الكتابة ككتابة في صاحب القبر عليه أو تاريخ وفاته، أو المراد كتابة شيء من القرآن وأسماء الله تعالى للتبرك لاحتمال أن يطع أو يسقط على الأرض فيصير تحت الأرجل، انتهى. قلت الظاهر أن النهي عام لجميع أنواع الكتابة، فلا تجوز الكتابة عليه مطلقا، فإن النص لم يقيد بنوع دون نوع فلا يخصص بشيء منها بالجواز. وأما ما قاله الحاكم من أن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم فقد رد الذهبي عليه فأجاد وأفاد ولا تغتر به، يعني إن كثير من الناس من غريب ما يفعله يحتج بعمل الناس ويراه حجة، وهو يعلم أن الأمة تغيرت من بعد كبير، ويقول واحد هو من طلاب دار الحديث هو من بلدة بغلان من جماعة قتيبة، يقول قبر قتيبة الآن يعبد، يزر له يصبح له يعني وإلى آخره ويقبل وإلى آخره، قتيبة إمام أهل السنة والجماعة. هل هذا في قتيبة لما مات أصحابه كانوا يتوسلون به؟ ماشي، إنما جاء متأخر. فإذا ما يفعله الأصحاب المسلمون الآن لا يكون حجة أبدا، وإنما الله سبحانه أخبرنا قال وإن تطع أكثر من في الأرض، الأكثرية كثير من الناس، لكن أكثر الناس لا يفقهون، لكن الناس لا يعلمون لا يعقلون، الأكثرية همج ما ينفع. إذن استدلال الحاكم على أنه لا زال الشرق والغرب يكتبون على أسماء قبورهم أسماءهم إلى آخره، هذا لا يكون حجة. هل كان هذا في النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحابته؟ ماشي. إذن ما جاء من المتأخرين لا يكون حجة، بل هو مقرب للمنكرات. قلت فقد رده الذهبي عليه فأجاد وأفاد فلا تغتر به، لا تسمع، لا تسمعون ولغوا فيه. قال رحمه الله تعالى بسنان متضي حدثنا إيه أخوة حدثني هارون عبد الله قال حدثنا حجاج محمد أعور قال حدثني محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وبالسهل منتظر قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا إسماعيل بن علي عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهي عن أن تقصيص القبور، أن تجسس القبر الجيم والقاف، معناه واحد، لا تجسس بالجس بالنور هذا. قال رحمه الله تعالى وحدثني زهير بن حرب قبله بابنا بيان النهي عن الجلوس على القبر والصلاة إليه، والصلاة إليه هذا ممنوع في الشريعة، لكن الناس بالعكس. والسهلي منتظر قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن سهير بن أبي صالح عن أبي أبو صالح ذكوان السماء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أن يجلس أحدكم على جمرة، جمرة نار، فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده، خير له من أن يجلس على قبر. هذا إيه؟ تفضيع، أي يعني تقبيح واستهجان للجلوس على القبر، فلا يجوز أن يجلس الإنسان على قبر، بل هو محرم لهذا الحديث. والحديث من أفراد مصنف. قلت المسألة الثالثة في أقوال أهل العلم في حكم الجلوس على القبر، قال حدث أبو عمر وعبد الله رحمه الله الأثار مروية من طرق من أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن القعود على القبور من حديث عقبة بن عامر وجابر وأبي هريرة وغيره، ومن الرواة من وقف حديث عقبة وحديث أبي هريرة وإجاره من حديثهما. وأما حديث جابر فذكر عبد الرزاق على حديثنا من إلى آخره. قلت في الآخر نلخصه، قلت عندي أن ما ذهب إليه الجمهور من تحريم الجلوس على القبور هو الصواب بالأحاديث الصحيحة التي تقدمت، وأما ما احتج به الذين قالوا إن مراد بالجلوس قضاء الحاجة من الغريب، قالوا إيش؟ أنه الحديث الواردة في النهي عن الجلوس على القبر لا تتغوط ولا تبول، بهذا فسروه. أما هذا التفسير فما نقل عن مالك وغيره من الأثار التي رويت عن علي وابن عمر وزيد بن ثابت وأبي هريرة رضي الله عنه، فالجواب عنها أن نقول أما أثر علي رضي الله عنه ضعيف، لأن في سنده مولى لآل علي رضي الله عنه ولم يسمى. وأما آخر من عمر رضي الله عنهما وإن كان صحيحا فلا يعارض الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يحمل على أنه لم يبلغ انتهى. وأما آخر زيد بن ثابت رضي الله عنه وإن كان صحيحا فلا يعارض الأحاديث الصحيحة الصريحة بالنهي عن الجلوس بل وحديث آخر سمعه زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن القضاء عن الجلوس لقضاء الحاجة كما سمعه الآخرون ينهى عن مطلق الجلوس. هذا هو وجه عملي بالحديثين. وإن سلك مسلك الترجيح فالأحاديث الأخرى ترجح عليه لكونها أقوى منه. فقد أخرجها مسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومن حديث أبي مرثني غنوي رضي الله عنه إلى آخره. وفي سهل بن طلق قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال هذا قتيبة الذي ذكرناه يعبد قبره الآن إمام أهل السنة. قال حدثنا عبد العزيز يعني دراورد قال حدثني عمرو بن ناكر قال حدثنا أبو أحمد الزبير محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان الثوري كلاهما عن سهيل بهذا الإسناد نحوه. قال رحمه الله تعالى في وقت قال رحمه الله تعالى بسنة متضح حدثني علي بن حجر السعدي المروزي السعدي قال حدثنا الوليد المسلم الدمشقي عن ابن جابر عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر عن بسر بن عبيد الله عن واثلة عن أبي مرثدين الغنوي اسمه كناز كناز الكادي والزاي كناز ابن الحسين بن يربوع صحابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلس على القبور ولا تصلوا إليها. الجلوس على القبور محرم كالصلاة إليها لا تصلي إلى القبر. وهذا يعني من الغريب الاحتجاج فيما لك بما يكون عليك وهو أن الناس الذين يحتجون مثلا يبنون مسجد عند قبر صالح ولي كما يسمونه ويصلون إليه يحتجون بحديث صلى الله عليه وسلم صلى إلى قبر صلى على قبر قبر وارفون قال دلوني على قبر فصلى فصلى إليه. قالوا هذا دليل على جواز على جواز صلاته إلى القبور. نحن نقول هذا ميت دفن وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة مستثنى من النهي إلى القبر. وأما التي تفعلونه أنتم هذا ليس يعني له وجه بالاحتجاج بهذا من غريب غريب هذا اللهم استعان. الناس يعني طرفا من ال من ال من الدليل يأخذ ويحتج به على إبطال ما هو أصرح من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى القبور حرمها وبين القبور وعلى القبور هذه كلها محرمة ثلاثة إلى القبر وعلى القبر وبين القبور هذه كلها محرمة. فهذه دفعوها بماذا؟ قالوا نصلي نبني مسجدا على شيخنا ثم نصلي إليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى قبره بعد الله سبحانه إنه إلا وإنه راجعه. صار يعني إسلام غريبة. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا من أفراد المصلي. وماذا المسألة الثالثة في اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة إلى المقبرة ومثل الصلاة فيها وعليها ثلاثة الصلاة إلى القبر الصلاة على القبر الصلاة بين القبور كلها محرم. يعلم أنهم قد اختلفوا في ذلك فذهب أحمد رحمه الله إلى تحريم الصلاة في القبر المقبرة ولا يفرق بين الأنبوشة وغيرها ولا بين أن يفرش عليها أن يفرش عليها شيئا يقي من النجاسة أمرا ولا بين أن يكون في القبور أو في مكان منفرد عنها كالبيت بيت بجنب القبر معد لهذا للصلاة وللدعاء مثلا هذا هو محرم. وإلى ذلك ذهبت الظاهرية ولم يفرقوا بين مقابر المسلم والكفار. قال أبو محمد بن حزم رحمه الله وبه يقول طهائف المسلم من السلف روينا عن نهج بن جبير المطمع أنه قال ينهى أن يصلى وسط القبور والحمام والحشاش حشوش محتضرة كنف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تصلي أن إلى حش ولا إلى حمام ولا في مقبرة. الحش هو الذي نسميه الآن حمام الحمام هذا يسمى حش ويسمى كنف. وأما الحمام ليس هذا الحمام هو محل الاستحمام وهو أن يغتسل بالماء الحميم بالماء الحار استشفاء هذا ونظافة هذا كان في الأول وإلى لا يزال ذلك هذا هو الحمام ممنوع لأنه محل النجاسة والأغذاء. قال وعن إبراهيم النخعي قال كانوا يكرهون أن يتخذوا ثلاثة أبيات قبلة الحش والحمام والقبر إلى آخر ما قاله. فنقوله ونلخصه بالأخير المناقشة والسلال له. قال فالقلامة المحقق محمد الحزم رحمه الله وكل هذه الأثار حق فلا تعيب الصلاة حيث ذكرنا إلا صلاة الجنازة هذه مستثنى النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد دفنه إلى قبر، على قبر إلى قبر، هذا جائز. فإنها تصلى في المقبرة وعلى القبر الذي قد دفن صاحبه، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نحرم ما نهى عنه ونعد من القرب إلى الله تعالى أن نفعل مثل ما فعل. فأمره ونهيه حق وفعله حق، ومع ذلك فباطل، والحمد لله رب العالمين. هذا كلام أبي محمد بن حزم رحمه الله، وهو الحق. يقول: الذي تعبدنا الله باتباع النبي نتعبد الله به. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر دفن، فهذا هي السنة. ونتعبد الله تعالى بأن نصلي إلى قبر، قلنا إيش أين دفن فلان، ونصلي عليه، هذه سنة وهذه عبادة. ونجتنب ما نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عنه، الصلاة إلى القبور هذه نهانا عنه، وعلى القبور وبين القبور نهانا. إذن العبادة كلها تكون بالتوقيف، فما أباحه الشرع فهو مباح ولنا أن نسلكه. وأما نحتج نضرب أحدهما بالآخر ونقول على الإطلاق كله جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبر، فهذا تهور، وأيضا هو يعني تزحلق، أو تقول فما تقول أنه يعني يأخذ قرفا من الحق ويرفع من الحق ويرفع به الباطل أو بالعكس. قلت ما قاله محمد تحقيق حقيق بالقبول لموافقته لصحيح المنقول، والله أعلم. ورسالة من تتفعله: حدثنا حسن بن الربيع البجلي، هذا البوراني الكوفي من العشرة، قال: حدثنا المبارك عبد الله عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الرحمن بن يزيد، هذا هو عبد الرحمن بن يزيد الذي تقدم ايش هو ابن جابر، قال: عن مسلم عبيد الله على ابي يوسف الخولاني، ابو يوسف عايز الله بن عبد الله اسمه، قال: عن وافلة من اسكان ابي مرثد الغنوي رضي الله عنه انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلي الى القبور ولا تجلس عليها. قال رحمه الله تعالى: انتهى. عائذ الله ابن عبد الله، ايش يقول؟ عائذ، اكتبه اكتبه، اسمه عائذ الله ابن عبد الله، عائذ الله ابن عبد الله، ولا من ايه انت هنا؟ طيب بعيد. قال سعادة وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تقول بين الأرض ومعاصيك من طاعتك ما تبلغنا جنتك من نزلك ما تهون علينا مصائب الدنيا، متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيدنا، واجعل وارثنا جزاءً على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا في دنيا أكبر همنا ولا هم لغيبنا ولا غاية ثوابتنا، لا سلط أنا من لا خلق ولا أرحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.